يا راديو للماضي سحره ومذاقه. الإسكندرية تقدم كان راديو يا مكان. كان يا مكان تأليف دكتور أحمد طلعت، إخراج خالد منيب. وكان يا مكان في سالف العصر والأوان، راجل فقير غلبان، لا عنده عمارة ولا حتى دكان، رسماله صنعته ورزقه على قد لقمته، سارح في الشوارع وشايل عدته، أو معسكر على الرصيف يباشر مهمته. الراجل ده يا حضرات كان اسمه الكنترجي، شايل ما تيسر من عدة الشغل، لكن صنيعي درجة أولى ولا فخر، وقادر إنه يصلح ما أفسده الظهر. جرى إيه يا صنعمان؟ فينك بقالك كام يوم ما عديتش؟ أهو في الدنيا الواسعة. وماله يا اسطى؟ بس يبقى لنا فيك نصيب. إن شاء الله دايما يبقى لك في الطيب نصيب. اي خدمة؟ عايزك تشوف لي الجوز ده. ياه، ده النعل دايب والكعب منحول على الاخر. ما انت بقى فيك البركة. تحب اركب لها نص نعل ولا نعل على بعضه يبقى احسن؟ اما اعرف الاول ده يكلفني كام وده يكلفني كام. النص نعل اذا كان كاوتش يبقى بشلم، والنعل على بعضه بنص ريال. يا عم نعمان، ده الكاوتش مفيش ارخص منه، وعجل العربيات على قفا من يشيل. ما هو مش كله يا فندي، فيه كاوتش خفيف بس ما يعمرش، وفيه الكاوتش التقيل اللي الوش يدوب وهو لم يدوب. امال لو هتركب نعلي جلد هتتكلف كام؟ هتزيد كمان 3 ساغ. بس الصراحة الجلد انزك. يبقى على البركة، اعملهولي جلد. بس على كده مش هتخلص النهاردة. ليه لا سمح الله؟ عشان لازم ابيت الجلد في المية يوم على الاقل. يا سلام، وعليه كده؟ عشان يلين وياخد الفورمة بتاعته مظبوط. خلاص يا استاذ نعمان، ايه اللي تشوفه؟ تحب اركب لك حديد؟ ايه رأيك انت؟ هو برضو مصلحة، بدل ما الناعل والكعب يدوبوا بسرعة. اذا كان كده يبقى نركب حديد. عندنا فص على قد الحرف بتاع الكعب، وفي حدوة على قد الكعب كله، تحب انه فيهم؟ كفاية تركب لي فص قدام وفص ورا. يبقى استبينا. والنعل من غير مؤاخذة عايزه مسمار ولا خياطة؟ لا لا بلاش المسمار لان عمره قصير، خليه خياطة احسن. يبقى حشمع لك الفتلة عشان يبقى زي الحديد. اي خدمة تاني؟ الصبغة طبعا، احسن الجلد بقى لونه كالح. ودي برضو تفوتني، السابغة واللامعة، عشان تاخدها ان شاء الله اجدع من الجديدة. ده ايه الهانة ده؟ صاحبنا الكنترجي ده كان عامل زي الفنان الشامل، يصلح ويخيط ويمصمر وكل شيء بدرجة عالي العال، والحسبة كلها قروش سواء كان معاه الزبون او معهوش. لكن زي ما انتوا عارفين دوام الحال من المحال، وبعد ما كان الكنترجي او العتقي بقى في المحلات اللي مالية الدنيا، الازاز في مي والتكييف ماركة مش عارف ايه، وصاحب المحل قاعد جنب التليفون، والاحذية تنزل باوامر من الديكتافون. صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلي يا هانم. ايوه سيادتك، تحبي نجيبلك ايه؟ الجزمة دي انا شاريها منكو الجمعة اللي فاتت، لابسة والتانية لقيتها فاتحة بقها. سيادتك متأكدة انك شاريها من عندنا؟ هو من رخصهم هبقى مقطعة الشرة وابقى مش عارفة جايبها منين ولا منين. انا بس بسأل. لا يا ستي، جايبها من عندكم. المرة الجاية هبقى اخد فاتورة ولا اقولك تبقوا تعملوا شهادة منشأ عشان ياخدها الزبون. يا هانم انا ما قصدتش حاجة، ملوش لزوم كل ده، احنا هنعملك اللازم. واللازم ده هيبقى ايه؟ هنبعتها الورشة عشان يلزقها لك بالكل. ما هي هترجع تفك تاني، انتوا بطلتوا خياطة. لا خلاص يا هانم، دي كانت موضة وانتهت. موضة؟ دي كانت الجزمة بتعيش اما الواحدة تزهق منها. يبقى على كده اللي هيشتري مرة عمره ما هيشتري غير. وقعتي بلسانك، يعني عاملينها كده مخصوص عشان كل يوم والتاني نكوع دم قلبنا. وفين؟ في الارض. يا هنب ده مش ذنبنا، الصنايعي اسهل انه يشتغل باللاز. يعني احنا دلوقتي مش على كيفنا انما على كيف الصنايعي. هو كده يا هانم، لان حسابه على الجوز، فهو عايز يعمل بدل الوجبه وجبتين وتلات. ايه الوجبه دي؟ مقطوعيه يا هانم، وكل ما يخلص اكتر يقبض اكتر. وطبعا يخلص اكتر تبقى الكلفته اكتر واكتر. خلاص يا هانم ما تزعليش نفسك، عندنا احزام مستورده على اخر موديل. ودي تمنها كام بالصلاه على النبي؟ 160 جنيه بس. بقول لك ايه، ما لاقيش عندكم ابائيب؟ وادي اللي استجد علينا من الصنايع المديرن. الصنعة اتأخرت والبركة اتبخرت، واللي كانت بالقروش دلوقتي دخلت في الجنيهات، وياريتها كانت عمرت. كان يا مكان. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، وقبل اختراع المخابز والأفران، كان في مهنة الخبازة، ودي كانت مسؤولة عن صناعة العيش، والمسألة بالنسبة لها أكل عيش. وبدل ما ندخل في التفاصيل، تعالوا نقابل أم أبيل الخبازة. أمال الدقيق فين يا ست الحاج؟ أهم عندك جنب الفرن قفتين دقيق، وجنبهم الردة بتاعتهم لسه جايين من وابور الطحين. طب ناولين يا اختي طاجن العجين من جنبك. ناوية تعملي ايه؟ هنعجن الاول ونحط فيه الخميرة اللي حيشينها من الخبزة اللي فاتت. بس تخلي بالك ما تعمليش حاجة قبل ما العجين يخمر كويس. يا ندامة، هي دي كانت اول مرة يا ست الحاجة؟ انا حسيبه لحد ما يخمر على الاخر. وبتعرفي كده ازاي؟ انا اما بعجن الدقيق بعمل حسابي انه ما يملاش الطاج اللي تبت عينه، واروح مغطياه واشقر عليه بعد شوية، اما لقيه عالي اعرف انه خلاص خمر. وبعد كده هتعملي ايه؟ حرصه طبعا واحطه في الالواح. ساعتها بقى تناجي عليا ابعتلك البت السعدية تبطط معاك. وماله يا ست الحاجة، اهي ايد على ايد تساعد. وعندك المطارح، انا حطاهم ورا الباب. امال الوقيد فين يا ست الحاجة؟ عندك المسكة فوق السطوح، خدي منها زي ما انت عاوزة. مفيش حطب؟ لا لا يا اختي، الحطب بيعمل دخان وبيهبب لنا الدنيا. هو انا عبيطة يا ست الحاجة؟ ده انا بولع الحطب الاول عشان يسخن الشاروقة. واوعي تنسي تعملي للعيال شوية ابابير، ما انت عارفاهم بيحبوا ياكلوها بالسمن والسكر. يا اختي مطرح ما يسري يمري. وما يمريش ليه؟ القمح من ارضنا مطحون ومنخول حسب طلب الزبون. اما عن الصنعة بتاعت الست ام ابيل، فكفاية اننا نقول انها بتعمل لنا رغيف ماركت صنع في بيتنا. وراحت ايام ام ابيل، وقفنا على المخبز طوابير. انا مش هقول حاجة، انتوا اللي هتروحوا وتشوفوا المخبز المدر. جهزت موتور العجين ومشحمه اخر تمام يا معلمي. الله، طب كنت تمسح ايدك من الشحم لا يدخل علينا حد من بتوع الصحة. ما انا لسه مسحه في شوية دقيق. طيب يبقى بايدك بقى معايا نقلب الدقيق في المكنة. بس انا شايف الدقيق كده. ايه ماله الدقيق؟ لونه كده مش نور، يظهر مش منخول كويس، ولا يمكن اتوسخ في النقل. يعني ايه؟ اجيب لك منخل واقعد انخله؟ مش قصدي يا معلم، بس ايه، انت عارف لو سمعنا كلامك هيحصل ايه؟ هيبقى الدقيق نظيف. بس هيخس الربع يا فالح، يعني شوية الدقيق دول مش هيكملوا الوجبة بتاعت النهار. ماشي يا معلمي، نقلب الشوال وتشغل الموتور، خلي العجينة تخلص اوام اوام. احنا مش هنصبر عليها لحد ما تخمر؟ ده ايه الفلاحة دي؟ عايزنا نقعد جنب العجينة لحد ما تخمر؟ امال نعمل ايه يا معلمي؟ نقلبها في الفرن على طول قبل ما تخمر. تبقى تخمر في بطن الزبون اللي تقول عليه يا معلمي. ومونت الفنطاس بتاع السولار كان هنا بالفجر ومليناه على الاخر. بس ايه، الفرن بيحب جامد يا معلمي، والعيش كله بتبقى ريحته جاس، والزباين يعني ايه، يحمدوا ربنا اننا ما بناخدش منهم حق الجاز. في الاولة كان حاجة بيتي، والقمح جايبه من غيطي، دلوقتي حاجة غير الاول. اسمه طباقي ومعدل، ويا خوفي بكره ايه حيكون، يطلع لنا رغيف بالفريون. كان يا مكان. كان يا مكان في سالف العصر والاوان جمعية كان اسمها الرفق بالحيوان، والجمعية دي كان لها عيون وبصاصين يلفوا الشوارع والميادين يشوفوا ايه حال الحيوان، سوى كان سليم او كان تعبان. وعشان ما نتكلمش كتير تعالوا بينا نشوف الرفق بالحيوان. استنى عندك يا جدع، انت في اسعة البيت مش عارف فيه ايه؟ ما انت شايف شكل الحمار اللي معلقه في عربيتك؟ ماله سعادة البيه؟ مش شايف الجرح اللي في رجله؟ حظه كده سعادة البيه، هو بيجر العربية تزحلق لانك مش شايله فوق طاقته. ما تخافش عليه يا بيه، ده اصله عفي. كان لازم توديه الشفخانة عشان يعالجوا الجرح بتاعه. ما انا بعمله لبخة يا سعادة البيه. تعمله لبخة بالليل وتشغله الصبح يبقى عمره ما هيخف. طب وانا اعمله ايه بس يا بيه؟ تفكه دلوقتي حالا، والعسكري هياخدك معاه على الشفخانة. والعسكري كمان يا سعادة البيه؟ طبعا، مش هيتعمل لك محضر؟ محضر يا بيه عشان حمار متعور في رجله؟ هو الحمار ده ايه؟ الحمار من غير مؤاخذة حمار، بس من لحم ودم، ويمكن جرح زي ده يقضي عليه. اللي تشوفه يا سعادة البيه، بس اعمل معروف ما يعطلونيش. وانت فكرك انك هتاخد الحمار على طول؟ امال هتعملوا ايه يا بيه؟ هنحجزه في الشفخانة. طب ليه يا سعادة البيه؟ لازم يستنى في الشفخانة لحد ما يخف. والعطلة اللي هتحصل يا سعادة البيه؟ تبقى درس لك عشان تصون نعمة ربنا. والصورة دي يا حضرات كانت موجودة في كل مكان. المهم واللي حصل انه يظهر ان حكاية الرفق بالحيوان دي بقت موضة قديمة. وقبل ما تقولوا ده انت متحيز لزمان، تعالوا شوفوا الصورة المدير. انت يا قسطى يا بتاع الكرو. نعم يا فندم. مش حرام عليك يا راجل؟ مش كفايه البلوه اللي انت حاططها فوق العربيه تقوم تضرب الحمار كمان؟ هو حضرتك من الصحه؟ لا. من الشفخانه؟ برضو لا. تكونش حضرتك من غير مؤاخذه يعني من قرايبه؟ اسمع يا راجل، انت احترم نفسك، اوعى تغلط. لا اله الا الله، دي رامي جيتت ايه ده على الصبح ده؟ اتعدل في كلامك يا راجل انت، وافهم اللي بقوله كويس. انا بقى اللي عايز افهم، ايه اللي حشرك من غير مؤاخذة بيني وبين الحمار بتاعي؟ الرحمة يا بني ادم. الرحمة؟ ودي تطلع فين هناحية بالصلاة على النبي؟ في كل ناحية يا بني ادم. هو البهيم ده مش بيأكلك عيش؟ قولي بقى انك تبقى سيادتك من الضرائب. يا بني ادم انا بكلمك على الحيوان المسكين ده، فيها ايه يعني لو ترحمه شوية؟ الرحمة من عند ربنا. وربنا حيرحمنا ازاي واحنا ما بنرحمش غيرنا؟ يعني ايه؟ يعني خف على المسكين، بلاش تشيله فوق طاقته، ملهاش لزوم العصايا والقربان. الله الله الله الله، ده انت شوية شوية تقول بلاش الشتيمة كمان. نصيحة يا أولي الألباب، مفيش عمل معليش حساب، ارحم حيوانه وطيوره تنول رضا رب الأرباب. كان يا مكان. كمان يا راجل. وكان يا مكان في سالف العصر والأوان قبل التكنولوجيا والمكانات، إزاي كانوا يروا الأرض وتطرح الخيرات؟ ما كانش فيه إلا السوائي. طب السوائي دي نجيبها منين؟ قالولي عليك وعلى نجار السوائي، تلاقيه واقف في دكانه على وسط حزام جلد عريض وكل عدته منشار وبلطة ومرزبة. أما المواد الخام فكانت كتل الخشب الكبيرة على ما تيسر من المسامير الحدادي. سلام عليكم يا عم الوسطى. مين؟ أبو عوف. فينك يا راجل؟ انا قلت احنا تنسينا خلاص. استغفر الله العظيم يا استاذ عطيه، غيرش انت عارف الدنيا تلاهي. تلاهي ولا ملاهي؟ الملاهي دي بتاعت كنتو يا التوالبندر. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده احنا زرنا النبي. شاي يا واد لعمك ابو عوف. تعيش يا استاذ عطيه، بس انا النهارده جاي لك وليا طلب عندك. يا سلام، ده انت تؤمر. ايه الفلوس اثرت معاك؟ خير ربنا كتير والحمد لله. امال لازمك ايه؟ قول لي ما تتكسفش. فاكر الساجيه اللي كنت عملتها لنا جنب الجميزي؟ الا فاكرها، وفاكر كمان الجميزي اللي كانه هناك. عايزك تعمل لنا واحده زيه جنب الرياح. ماشي يا ابو عوف، طلباتك. وادي احنا قلنا فرصه يومين التحريك ونفحر البير. يعني ابتديت الشغل وعلى كده البير جاهز؟ لسه مخلصين امبارح. قلت اجي اقول لك ونشوف هنعمل ايه. المساله عايزه مشوار الاول عشان نشوف البير الجديد. ما يفرقش من غير. لا يا ابو عوف، ما يفرقش معاك انت، لكن يفرق معايا كتير. ازاي يعني؟ ما انا لازم اخد المقاسات. البير غوته قد ايه؟ ماشي يا عم الوسط، وقت ما تحب نتكل على الله. وعندك كمان الترس، مش لازم يبقى على قد الفتحه بتاعت البير. عداك العيب يا عم الوسط، ده شغلك وانت اللي عارفه. ما انا لازم اعمل حساب كل حاجه عشان بعد كده ما تقولش يا ريت اللي جرى مكان. لا لا لا يا اسطى عطيه، ده الناحيه كلتها بتحلف بحياتك. يا سيدي ربنا يديم المعروف، وكمان لازم نعمل حساب مقاسات الطنبور. ايه انت هتقول لي؟ ما انت طول عمرك راجل نمكي. بس الاصول يا ابو عوف. يبقى على كده هتجيلنا امتي علشان ابعت لك ركوبه تستناك على المحطه؟ نخليها بعد بكره، ناخد قطر الدلتا بتاع الصبح من غير مقاطعة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا قال له هات عربون ولا رسم نفسه عليه أبدا، لكن كله بالحساب، يقيس ويحسب ويقطع ويصنع، وتكون النتيجة سقية تعيش إلى ما شاء الله. لكن زي المعتاد في كل البلاد، ابتدت السقية تدخل المتحف وقربت تبقى من آثار التاريخ، ودخلت الميكانيكا ومعاها شغل البولوتيكا، وبدل ما كان الفلاح يروح لنجار السوائي ابتدى يروح للتوكيل، والتوكيل ده يا حضرات هو اللي فيه السوائي المودرن. السلام عليكم. اهلا وسهلا بالعمدة، اتفضل يا حاج. يزيد فضلك يا ست. اي خدمة يا عمدة، احنا عندنا هنا توكيل اعظم الشركات، الالماني والانجليزي وال... انا بدي اقول لك على حاجه لزمان قوي قوي يا عمدة، واذا ما كانتش موجوده اجيبها لك بالطياره. يا صلاه النبي، بالطياره؟ ليه لا يا حاج، وانت شويه عندنا يا ست. الله يخليكي، العباره وما فيه ان الساقيه اللي عندي في الغيط ما عادتش قادره تصد على الارض. سايد ايه يا حاج؟ دلوقتي في حاجات مودرن، ترومبا بالجاز بالبنزين تسحب لك المايه من بطن الارض. ماني جاي اعرف منك الترومبا دي مهرها قد ايه. مش كله يا حاج، في ب800 وفي ب1000. ياه، وما حدكيش حاجه ارخص من كده؟ دي ارخص حاجه يا حاج، وما تتعبش نفسك، مش هتلاقي سعر زي بتاعنا ابدا. بس دول يا بنتي كتير كتير قوي. مش هيكتروا عليك يا حاج. ولسه عايزه لها مصاريف وجاز وبنزين و... بس اللي تعمله في ساعه ما تقدرش عليه الساقيه ولا في يومين. ها بس الساقي عمرها ما قالت لي عايزه بنزين ولا صنايعي شغلني، وكل الحكايه اني اربط البهيمه فيه وهي تلف وتروي. يا حاج الكلام ده كان زمان. فعلا الكلام ده كان زمان، الساقيه كانت حياتنا، تروي تمد الخير، تلف تسحب معاها الميه في الطنابير. على صوتها غنت بلابل وعرفنا طعم الريف، والضلة نشرة فروعها والنسمة وقت الصيف، والقلة فيها الزلال والقعدة هي الكيف. كان يا مكان. كان يا مكان، تأليف دكتور أحمد طلعت، إخراج خالد منيب. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. مع تحيات زمان يا راديو.